سمعت. سيقول السائل: المرء الذي يموت ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه ينطبق عليه الحديث الذي جاء فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وإن كان قد فعل بعض المعاصي، وما ضابط هذا الحديث؟ نعم، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله صادقا من قلبه عن إيمان وعن صدق وعن توبة وعن إخلاص دخل الجنة. هكذا جاءت الأحاديث، فإن كان آخر كلامه لا إله إلا الله صادقا مخلصا نادما على سيئاته تائبا دخل الجنة. أما إن قالها ومخلص على السيئات فهو تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يرث الفسده ويرث ما دون ذلك لمن يشاء. لكن إذا مات على التوحيد فهو منه الجنة، وإن عجل على معاصيه التي مات عليها فيصيره الجنة وينتهاه الجنة، لا يخلد فيها إلا الكفار. أما العصاة إذا دخلوها فإنه لا يخلد بل يعذبون فيها لقدر معاصيهم التي لم يتوبوا منها، ثم يخرجون من النار إلى الجنة. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من الإصرار على المعاصي، وعليك البدار بالتوبة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم وبلغوا الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. الذي مات غير مصر له جنة، أما إذا مات مصر على السيئات والمعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله، لكن ما دام موحدا صادقا مخلصا من قلبه فهو لا يخلد في النار، هو مسلم لكن تحت المشيئة من جهة المعاصي التي مات عليها لم يتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.